السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. تعالوا نرجع كده لعثمان رضي الله عنه. عثمان محاصر، الثوار يحاصرون بيت عثمان، منعوا عنه الماء، ولو انتظروا قليلا لمات عثمان رضي الله عنه عطشا، وهو صاحب بئر رومة التي لا زال ماؤها ينبع ليسقي المسلمين بغير ثمن ولا حساب. منعوا الماء عن عثمان. طب فين علي؟ أين علي بن أبي طالب؟ أيوة، أين الصحابة؟ الصحابة فريق منهم في الغزو وفي الغزوات وفريق في الحج. طب علي في المدينة، لماذا لم يخرج علي رضوان الله عليه لنصرة عثمان؟ لا، خلي بالك، لقد اعتم علي رضي الله عنه بعمامة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ بيده سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج من بيته مع الحسن والحسين وعبد الله بن عمر والزبير بن العوام وأبي هريرة وجمع من أصحاب رسول الله يزيدون على 700 صحابي. رايح فين؟ إلى بيت الخليفة. ودخل بيت عثمان مع أن الثوار كانوا يحاصرون البيت من كل ناحية، لكنهم كانوا يجلون عليا ويحترمون عليا، بل هم في الأصل ما خرجوا إلا من أجل علي. أنتوا فاكرين كلام اليهودي عبد الله بن سبأ؟ قال إن لكل نبي وصيا، بيقول للمجموعة اللي معاه المنافق الخبيثة، إن لكل نبي وصيا وإن عليا هو وصي رسول الله، فقوموا فردوا الحق إلى صاحبه، أي انتزعوا الخلافة من عثمان وردوا الخلافة إلى علي لأنه وصي رسول الله وهو أولى بالأمر من عثمان. يبقى دول الطلعين أصلا عشان نصرة علي رضي الله عنه. فكان علي رضوان الله عليه قد دخل الدار بالفعل، وقف بين يدي أمير المؤمنين عثمان، وقال علي: يا أمير المؤمنين، ما أرى القوم إلا قاتليك، فمرنا فلنقاتل. خلي بالك من الأصول دي عشان ما تزلش في حق الصحابة رضوان الله عليهم، لأن كثيرا من الناس كما أقول ينقلون بلا بصيرة من هذه التركة الضخمة دون تمحيص أو تحقيق للروايات. وأنا ذكرت قبل ذلك، قلت: أيها الأفاضل، الحديث عن أصحاب سيدنا رسول الله يتطلب صفاء في العقيدة وأمانة في النقل ودقة في الفهم وإخلاصا في النية ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضعين. والله تقول الكلام ده تاني، حاضر، دي أصول في منتهى الأهمية. خلي بالك، والله خلي بالك أيتها الكريمة، الحديث عن الصحابة مش أي حد يا جماعة يتكلم في الصحابة، مش أي حد يتكلم في الحجاب ولا يتكلم في الدين ويهرف بما لا يعرف. ده الأمر أمر دين، ما بنقولش فيه يعني رجال دين لا، نقول أي مسلم يستطيع أو يريد أن يتكلم في دين الله يتكلم بعلم، يتكلم بقال الله قال رسوله، مش كل واحد يتكلم بمزاجه ويتكلم بهواه أيا كان مركزه وأيا كان منصبه. حتى ولو كان أميرا أو حاكما أو وزيرا، لا ينبغي لأي أحد أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى إلا بعلم، إلا بدليل، قل قال الله جل وعلا، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن مسعود، قال الصديق، قال عمر، قال علي بن أبي طالب. مش كل واحد تطلع في دماغه كلمتين يطلع على شاشات التلفزيونات والفضائيات ويقولها للناس ويفتن الناس في دين الله تبارك وتعالى. الحديث في دين الله لا يجوز يجوز لأي أحد أن يفتي فيه أو أن يتكلم فيه إلا بعلم الله. يا أخواننا لما بيجيب راجل بيقول له تعالى اجري جراحة للقلب، يقول لا أنا احترم التخصص، أنا مش طبيب، على عيني وراسي، جزاك الله خيرا. طب تعالى اعمل لنا تصميم هندسي لجامع من الجامعات، لجامعة من الجامعات أو جامع من الجوامع أو بيتنا البيوت، ولا لا أنا لست مهندسا، أنا ماليش في هذا التخصص، على راسي وعيني. كلامك جميل. طب ليه يا أخواننا الدين كله بيتكلم في الدين بغير بينة ولا علم أو دليل؟ ده يا أخواننا أمر دين مش أمر تين، مش تين، ده دين، دين لابد أن نتكلم فيه بعلم وببصيرة. ما بقولش فيه كهنوتية وانت من... لا، أي مسلم من حقه أن يتكلم في دين الله لكن بعلم ببصيرة. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة رضوان الله عليهم، قال العلماء، قال العلماء. فبقول أيها الأفاضل، الحديث عن أصحاب رسول الله يتطلب صفاء في العقيدة. الله، رجل يكون عنده عقيدة أهل السنة والجماعة، يكون عقيدته تكون عقيدته صافية شاملة واعية دقيقة، يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية. نيتك شكلها إيه؟ بتتكلم عن الصحابة وبتقول الصحابة بشر، نعم بشر، ليسوا معصومين، نعم ليسوا معصومين، لكن ما هي نيتك؟ هل أنت فعلا تريد أن تبين الحق أم أنك تريد أن تنتقص من قدر أصحاب رسول الله؟ قضية في منتهى الخطورة النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث عن الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. ليس من حق رجل زائغ العقيدة، زائغ العقيدة، مشوش الفكر، مشوش الفكر، مريض القلب، مريض القلب، أن يتجاسر على الصحب الكرام أو أن يتكلم في حق هؤلاء الأطهار الأخيار الذين اختارهم العزيز الغفار يوم اختار النبي المختار. والله تسمعها مني تاني، أقول ليس من حق أحد مريض القلب، زائغ العقيدة، مشوش الفكر، أن يتكلم في حق هؤلاء الأطهار الذين اختارهم العزيز الغفار يوم اختار نبيه المختار. دل النبي رب العزة اختارهم يوم أن اختار المصطفى. إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ونبوته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد أي في زمان محمد عليه الصلاة والسلام فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. يبقى دول صفوا يا جماعة، دول ربنا شهد لهم بالصدق وشهد لهم بالعدالة، وهؤلاء قوم معظمهم حط رحاله في الجنة، حط رحاله في الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله أن يلحقنا بهم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بقول لحضرتك علي في بيت عثمان اهو، وخلي بالك معايا، بقول له يا أمير المؤمنين ما أرى القوم إلا قاتليك. طيب عثمان يقول إيه؟ ما أنا قلت لك قبل كده في الحلقة اللي فاتت بأن عثمان النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يصبر، وأمره أن لا يخلع ثوبا الخلافة، وأمره أن لا يقاتل، وبشره بالشهادة، وأمره بالصبر. ده عثمان بينفذ خريطة متكاملة واضحة النبي موضحها له بالكلمة من الألف إلى الياء. اصبر، هتستشهد، اوعى تخلع قميص الخلافة وتتخلى عن الخلافة، اوعى تقاتل، خلاص سمعا وطاعة، ما يقدرش يخالف عثمان رضوان الله عليه. طب ده كلام جميل. طيب علي عاوز يقاتل، مرنا فلنقاتل. طب عثمان يقول له ايه؟ يقول له أقسمت على من على كل من لي عليه حق أن يغمد سيفه وأن يعود إلى بيته. يا خبر أبيض، عثمان شخصية فذة عجيبة، والله تخلي بالك. بقول أقسمت، عثمان يقول لعلي رضي الله عنهما أقسمت على من على كل من لي عليه حق أن يغمد سيفه وأن يعود إلى منزله. الله، فيقول علي يا أمير المؤمنين ستقتل، فيقول عثمان ما أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. الله، ما أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. ما فيش قتال، لأن بقول لحضرتك في خريطة وبينفذها رضوان الله عليه. ويقول علي عثمان لمواليه لخدمه من أغمد سيفه فهو حر. يا الله، شايف الكرامة دي، حتى المنحة، من أغمد سيفه فهو حر. ينطلق العبيد ما فيش قتال ما فيش قتال. وقلت لك معاوية أرسل له وقال أرسل لك جيشا ليمنعك، قال ما أحب أن تزدحم الطرق في المدينة على أصحاب رسول الله. فيقول معاوية إذن أخرج إلينا، فيقول ما أنا بالذي يختار جوارا على جوار رسول الله. شخصية عجيبة، شخصية عجيبة والله، رضوان الله على عثمان. تحين الصلاة فيطلب المسلمون من علي أن يصلي إماما، فيقول علي لا لا أصلي إماما بالناس والإمام محصور. خلي بالك دول الصحابة يا أخي، دول الصحابة رضوان الله عليهم يا حبيبي، والله ليسوا طلاب كراسي ولا طلاب مناصب ولا طلاب دنيا، لا والله، لا عثمان ولا علي ولا عمر ولا الصديق ولا صحابي أبدا، دول يا حبيبي في الله رباهم المصطفى وكفى. طب يا عم الشيخ يعني عاوز سول ما يغلطوش؟ ابدا ابدا، بشر. شوف العصمه دفنت يوم دفن المصطفى، اظن دي ما تنساهاش بقى، العصمه دفنت انتهت يوم دفن المصطفى، ما فيش بشر على وجه الارض معصوم بعد سيدنا رسول الله، خلاص، ولا الصديق ولا الصديق ولا عمر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضوان الله عليهم أجمعين، بشر، ليسوا ملائكة مقربين وليسوا أنبياء مرسلين، بشر يصيبون ويخطئون. بس أنا أجزم ويجزم معي أهل السنة أن الصحابة لا يتعمد أحدهم الخطأ قط. الله الله الله، تاني بقول لك أجزم ويجزم معي أهل السنة أن الصحابة كما قرر ذلك القرطبي وغيره، أن الصحابة لا يتعمد أحدهم الخطأ قط، يعني لا يقع صحابي في الخطأ عن قصد وعن عمد، ما يبقاش عقد النية على، لا لا لا، هو يخطئ لبشريته، لأن الرب رب ولأن العبد عبد. أسأل الله أن يرضى عنا وعنهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. طيب كلام جميل، يرجو علي صلي أولى الناس علي، لا لا لا لا، ما كنت أصلي بالناس إماما والإمام محصور. ويرجو علي إلى بيته ليصلي وحده في داره، ويقتل عثمان رضي الله عنه في حادث من أفجع حوادث التاريخ المؤلمة، في مرحلة من أخطر مراحل التاريخ الإسلامي.